Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabatihi ecma'in. Amma ba'd. Fakat vakafa bina al-kelam ma'al musannif rahimahullah inda kavlihi ve amman nehyu. Ba'da an faragna min al-amri ve ma yeteallaku bi mebahitihi intakala bina al-musannif ila mebhathin nehy. Ve huve adeten yati ba'da mebhathin al-amri لاشتراكهما في مجموعة من الأبحاث ومما اشتركا فيه مسألة الكلام النفسي لكلاهما كلام نفسي. قال فهذا قسم من أقسام الكلام النفسي على ما قررناه في الأمر بمعنى أن النهي إنما هو ذلك المعنى النفسي القائم بالذات. وأما الدال الذي نتلفظ به فهذا دال عليه فقط. وعلى مذهب من لا يثبت لكلام النفس من مخالف أهل الحق راجع إلى الصيغ، أي من لا يثبت لكلام النفس فإنه يرد النهي إلى الصيغ كما رد الأمر إلى الصيغة. والمتوقفون في صيغة الأمر، هل للأمر صيغة تخصه أو ليس له صيغة تخصه، يتوقفون كذلك هنا في باب النهي، هل للنهي صيغة تخصه أو ليس له صيغة تخصه، لكون النهي كذلك ورد لمعاني متعددة. فتوقفوا هل للنهي صيغة تخصه أم ليس له صيغة تخصه، كما توقفوا في صيغة الأمر هل له صيغة تخصه أم ليس له صيغة تخصه. وما جرى من الخلاف في باب الأمر يجر ذيله هاهنا في باب النهي. وحده أي تعريف النهي أنه القول المقتضي طاعة الناهي بترك المنهي عنه. هو عرفه الغزالي بقوله هو القول المقتضي ترك الفعل، والقول المقتضي ترك الفعل. والزركشي عرفه بقوله واقتضاء كف عن فعل، اقتضاء أي طلب الكف عن الفعل. والاقتضاء أي الطلب إنما هو معنى النفس قائم بالمتكلم، وأما الصيغة فإنما هي دالة على ذلك المعنى النفسي القائم بماذا؟ بالمتكلم. إذن فيكون النهي حقيقة كما الأمر حقيقة هو ذلك المعنى القائم بالنفس. وأما الصيغة فإنما هي دالة عليه. هذا أعمال نشاعر في مسألة إثبات الكلام النفسي. والمختار في دلالة صيغته كالمختار في دلالة صيغة الأمر. قد مر معنا أن الأصح أن للأمر صيغة ماذا تخصه، وكذلك أن للنهي ماذا صيغة تخصه، وهي لا تفعل، كما أن للأمر صيغة تخص وهي افعل، وكذلك الأصل في الأمر كما مر معنا الخلاف. المصنف توقف هل هو للوجوب أم للندب، وكذلك ها هنا في باب النهي اختلفوا لا تفعل هل هو محمول على الكراهة أم على التحريم، هل هو للكراهة أم هو للتحريم. قال والمختار في دلالة صيغتهم كالمختار في دلالة صيغة الأمر. مر معنا أن المصنف قد توقف في صيغة الأمر، فكذلك هنا توقف في صيغة النهي. ودليل ذلك ما قدمناه ولهذا قال الغزالي اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة وزان من النهي على العكس، فلا حاجة إلى التكرار ولكن نتعرض لمسائل لا بد من إفرادها بالكلام. فلهذا النهي قلنا النهي محمول على التكرار، هنا يفارق ماذا؟ يفارق الأمر، فارق الأمر، وأن النهي هو الطلب الكف عن فعل بقول كلام لا تفعل. الصحيح أن له صيغة تخصه، ولكن هذه الصيغة هل هي حقيقة في النفي في التحريم أو هي في حقيقة في الكراهة، أم أنه المطلق طلب الكف الشامل للتحريم والكراهة أقوال. والمصنف مر معنا أنه قد توقف في ماذا؟ في صيغة الأمر، فكذلك يتوقف هنا في صيغة النهي، ولكن الجمهور على أن لا تفعل الأصل في أنه للتحريم، ولا ينصرف إلى الكراهة إلا لقرينة وإلا لدليل. وأما ماذا ما لم ترد قرينة ودليل فالأصل أنه يحمل على التحريم، على التحريم، كما مر معنا أن الجمهور على أن يفعل للوجوب ولا يصرف إلى الندب إلا بقرينة، فكذلك ها هنا النهي الأصل فيه أنه للتحريم ولا يصرف إلى الكراهة إلا لدليل. وسيأتي معنا إن شاء الله أثناء قراءة الأصل استعراض الأدلة التي ذكرها المصنف وذكرها الجمهور، ذكرها جمهور أدلة من قال بالتحريم وأدلة من قال بالكراهة. ثم قال مسألة: ذهب جماهير العلماء إلى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. ذهب جماهير العلماء إلى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وخالف في ذلك كثير من المعتزلة وبعض الفقهاء. ناتها هنا إلى مسألة النهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هناك من قال بأن النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات، وسواء كان لأمر خارجي أو لأمر داخلي أو لأمر لازم أو لأمر منفك، بمعنى أن مطلق النهي يقتضي الفساد، ونسب هذا إلى الحنابلة، نسب للحنابلة وهو مشهور مذهبهم. وهناك من فصل ففرق بين الواحد بالجنس والواحد بالنوع، ممن له جهتان منفكتان وما له جهة واحدة، ما له جهتان متلازمتان وما ليس له إلا جهة واحدة. قالوا: أما الواحد بالجنس كالسجود مثلا فإنه يقع منهي عنه ويقع ماذا؟ ويقع مأمور به، فالنهي عن متى لا يقتضي الفساد. النهي مثلا في واحد مثلا، لأن المأمور به ليس هو المنهي عنه. الأمر مثلا السجود لله تعالى هذا مأمور به، والسجود مثلا لغير الله تعالى هذا منهي عنه. فالواحد بالجنس يمكن أن يقع منهي عنه وماذا؟ ومأمور به. ناتي إلى الواحد بالنوع، مما له جهتان متلازمتان أو له جهتان منفكتان. فقالوا مثلا: ما له جهتان متلازمتان كصلاة النافلة في أوقات المكروهة. فقالوا: ها هنا له جهتان، جهة الصلاة هذا مأمور بها، وجهة الوقت هذا منهي عنه، ولكن الوقت ها هنا ملازم للصلاة، حيث أن الذي صلى النافلة بعد العصر لا يستطيع أن يوقع خارج ذلك الوقت، فالوقت ملازم لها. فقالوا: ما كانت جهتاه منفكتين متلازمتين فهما ما كان له جهته واحدة، فإن النهي عنه يقتضي الفساد. وأما ما له جهتان منفكتان، جهة النهي منفكة عن جهة الأمر كالصلاة مثلا في الدار المغصوبة، فقال: الصلاة هذا مأمور بها شرعا، وشغل المكان المغصوب هذا منهي عنه شرعا، والغصب هذا منهي عنه شرعا. ولكن قالوا: عن جهتان ها هنا ليس بينهما تلازم، وإنما بينهما ماذا؟ انفكاك، لأنه يمكن أن يخرج إلى خارج المكان المغصوب ويوقع ويوقع صلاته. هذا ما له جهتان منفكتان. مذهب الجمهور أن النهي عنه لا يقتضي الفساد، وأن النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة أو الصلاة بالثياب المسروقة أو الوضوء بالماء المغصوب أو الزكاة بالمدية المسروقة أو ما شبه ذلك، قالوا أن النهي هاهنا لا يقتضي الفساد، لأن جهة النهي منفكة عن جهة الأمر. وما دام أن الجهتان ليس بينهما تلازم وإنما بينهما انفكاك، قالوا إذن فالنهي هنا لا يقتضي الفساد. وهذا الذي ذهب إليه المصنف هاهنا، وإن صاغه بعبارة أخرى لما قال والمختار التفصيل، فنقول طارة يتعلق الحكم بكون الفعل مشروعا، فإذا وقع منهي عنه لا يفيد حكمه فيلزم منه فساد المنهي عنه، كالذبح من القفا، فإن الذبح من القفا منهي عنه، منهي عنه أشلي لذاته، وهو الواحد بالنوع المنهي عنه لذاته. هذا واضح أنه لا، من ذبح من القفا أنه لا تجزئه، لأن هذا الفعل منهي عنه. أو من ذبح لغير الله ما أهل به لغير الله، فهذا منهي عنه، هذا واضح، لأنه فعل فعلا منهيا عنه، فلا تترتب عليه الفائدة الشرعية، لأن هذا فعل منهي عنه. وطارة يكون الحكم مقرونا بصورة الفعل فلا يضر كونه منهيا عنه، كالزكاة في الحلق واللبة. فهذا مثلا نقول هذا الفعل مشروع مأذون فيه، لأنه أذن الشرع أن يذبح الإنسان في الحلق ماذا؟ اللبة، معروف. فنقول هذا فعل مشروع لأن الشرع أذن فيه وجوزه، وهذا واضح، هذا واحد يداش بالنوع، واحد بالنوع من أهل الزكاة، واحد بالنوع ما أذن الشرع فيه، كما أن الذبح من القفا والذبح لغير الله هذا منهي عنه، أي الفعل هاهنا الفعل الأول منهي عنه، والفعل الثاني أذن الشرع فيه. حصل وافادة الحلي سواء كان بفعل منهي عنه. ناتي هاهنا إلى الزكاة بسكين الغير. إذا نقول الزكاة في الحلق واللبة هذا مأذون فيه شرعا، أذن الشرع فيه، ولكن هذا قام وذبح بماذا؟ بسكين الغير، اغتصبه وذبح به، أي جاء بسرقة أو بمغصوب وفعل به فعلا أذن الشرع في فعله، وهو أن يذبح من الحلق، أو جاء بسكين وذبح شاة الغير بغير إذنه. من أين ذبحها؟ ذبحها من الحلق. إذن هذا فعل مشروع في الأصل، مشروع، ولكن فعله بآلة غير مشروعة، بسكين مغصوب، أو فعل الذبح بشاة مسروقة أو مغصوبة. فإذن هاهنا عندنا جهتان، عندنا جهة الفعل الذي أذن الشرع فيه وهو الزكاة في الحلق، وعندنا أن هذا الفعل فعل بآلة لم يأذن الشرع فيها، لأن المغصوبة، أو فعل بشاة لم يأذن الشرع ماذا في ذبحها. فهاهنا عندنا الجهتان ماذا؟ منفكتان. قال كالذبح بآلة يملكها أو في شيء. إذن فهل ننزل هذا منزلة الذي ذبح في الحلق بزكاة مثلا بآلة أو بسكين مغصوب أو مسروق، هل ننزله منزلة من ذبح بسكينه هو أو ذبح شاته هو؟ بمعنى أن ننزله منزلته، فيكون هاهنا الفعل ماذا؟ الفعل مشروع، ويكون النهي هاهنا لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن الفعل في أصله مشروع أذن الشرع فيه، وكونه فعله بآلة مسروقة أو بآلة مغصوبة، هذا بآلة مغصوبة أو بآلة مسروقة، هذا لا يؤثر في أصل الفعل من كونه ماذا؟ مشروعا. فله إثم السرقة أو الغصب، وأما الزكاة فهي زكاة صحيحة، وأن تلك الشاة تؤكل، وأن الشاة تؤكل. قال: فيحسن أن يقال إن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه، وسبب ذلك تعدد جهة الحكمين المشروعية والنهي. المشروعية هو الذبح في الحلق واللبة، وأما المنهي فهو تلك الآلة المسروقة أو تلك الآلة ماذا؟ المغصوبة. قال: وإن اتحد الفعل كما بيناه في الصلاة في الدار المغصوبة، فإن الزكاة من حيث هي زكاة مشروعة وقد ماذا؟ وقد تحققت. واستعمال آلة الغير أو ذبح شاة الغير ممنوع، من حيث إنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، لا من حيث إنه زكاة. إذن نقول هذا منهي عنه من جهة أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فقد حصل الممنوع والمشروع بفعل واحد من جهتين، وتلك الجهتين بينهما انفكاك، ليس هو كالصلاة مثلا في أوقات الكراهة، لأن تلك الجهة وإن تصورنا الجهتين ولكن ماذا؟ بينهما تلازم. أما ها هنا الجهتان بينهما انفكاك، فجهة لأنه يمكن أن يأتي بآلة غير مسروقة فيذبح بها الشات، ولكن هو جاء بآلة مثلا مسروقة أو آلة مغصوبة، فنقول أصل الإذن الشرعي في الزكاة في اللبة أو الحلق لا يؤثر فيه ما يتعلق بالآلة، فجهة الآلة شيء وجهة الفعل المشروع شيء آخر. فلهذا قال: وذلك يرفع التناقض، فلم يمكن إطلاق القول بأن النهي يدل على فساد المنهي عنه ولا على أنه لا يدل على فساده. لماذا؟ لانفكاك الجهتين. فإن قيل المنهي عنه معصية فكيف يكون مشروعا؟ المنهي عنه معصية فكيف يكون مشروعا؟ لأن الغصب هذا معصية، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه هذا كذلك معصية. قلنا: ما تعنون بقولكم كيف يكون منصوبا سببا من جهة الشرع؟ لأن قال: فإن قيل النهي عنه معصية فكيف يكون مشروعا، أي كيف يكون سببا يترتب عليه ماذا؟ أثر شرعي. فنقول: أولا، ماذا تعنون بقولكم كيف يكون منصوبا سببا من جهة الشرع؟ فالنهي لا يمنع كونه سببا، النهي لا يمنع كون ما نهى الشرع عنه سبب تترتب عليه أحكام أخرى. وقد نهى الشرع عن الطلاق في الحيض، نهى الشرع أن يطلق الإنسان زوجته في الحيض، ويسمى بالطلاق البدعي، وعند جمهور الفقهاء فإنه يقع خلافا لعند الحنابلة الذي قال بأنه لا يقع، عند الجمهور أنه يقع. إذن هذا منهي عنه وترتب عليه ما آثاره. كذلك جعله سببا للقطع، جعله سببا لقطع النكاح، أي ماذا؟ طلق، لأنه يقع طلق في الحيض. ونهى الأب عن استيلاد جارية ابنه، نهى الأب أن يستلد جارية ابنه، وجعل ذلك سببا لملك الجارية، ولكن لو وقع ونزل واستولد الأب جارية الابن فإنه تصير ماذا؟ في ملكه، وتحرم على الابن، وتجب عليه قيمتها، أي على الأب. ونهى عن الزنا والسرقة وجعلهما سببا للحد. إذن فنقول: كون الشيء منهي عنه هذا لا يمنع أن تترتب عليه ماذا؟ أحكام شرعية. أحكام شرعية، فإن النهي عن الشيء لا يستلزم أن الأحكام لا تترتب عليه، لا تترتب عليه. ولهما شبهتان، أي الذين قالوا بأن مطلق النهي يقتضي الفساد ولو كانت الجهة بينهما انفكاك. شبهة إحداهما استدلال بقوله تعالى، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ومن أدخل في ديننا ما ليس منهم فهو رد، أي مردود. قلنا قد بينا تعدد المشروع والنهي في الفعل. قلنا أولا أن أصل الفعل ها هنا في الزكاة أو الصلاة، أصل الفعل هذا مأذون فيه شرعا، أصل الفعل مأذون فيه شرعا، فقد أذن الشرع في الزكاة في الحلق، أذن فيه الشرع. إذن ما أدخلنا في الشرع ما ليس منه أذن الشرع فيه. ولتعدد المشروعية والنهي في الفعل، لأننا قلنا مثلا أولا جهة المشروعية شيء وجهة النهي ماذا؟ شيء آخر. أما جهة المشروعية فقد أذن الشرع فيه، وأما النهي فإنما تعلق بآلة الفعل أو تلبس الفاعل بمنهي عنه، ولكن أصل الفعل في ذاته فهو ماذا؟ مشروع. وعند ذلك يكون من جهة كونه منصوبا سببا عليه أمر الشرع، فلا يكون ماذا؟ ردا، لأنه نصبه الشرع سببا. فقد نسب الشرع الزكاة في الحلق سببا في حلية أكل المزكاة، أكل المذكاة هذا سبب. كونه وقع بآلة مغصوبة أو بآلة مسروقة فإنه لا يؤثر في سببية الزكاة في الحق لحلية الطعام. إذن فنقول ما استدللتم به هذا فالحديث في نفسه ثابت، ولكن وجه دلالته على ما أردتم إثباته ضعيف، لأنه نحن لم ندخل في ديننا ما ليس منه، ولا جئنا بشيء من ليس من الدين، فنحن نتكلم عن فعل أذن الشرع فيه أو أمر الشرع به، كما في الصلاة أو أذن الشرع فيه كما الزكاة في الحلق. ولكن كونه تلبس بمعصية أثناء أداء هذا الفعل المشروع في أصل الشرع هذا لا يخرجه من كونه مشروعا، ولا يخرجه من كونه من ديننا، ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن هذا من عمل الشرع لكون الشرع أذن فيه. الشبهة الثانية التي استدل بها قولهم: أجمع سلف الأمة على الاستدلال بآية النهي على الفساد، فاستدلوا على أن الربا لا ينعقد بقوله تعالى: وحرم الربا، وفي فساد نكاح المشركات بقولهم: ولا تنكح المشركات، إلى غير ذلك. قلنا نحن لا نمنع أن يلزم من النهي الفساد، نحن ما قلنا لكم أن ما نهى الشرع عنه لا يقتضي الفساد، قلنا أن إذا نهى الشرع عن فعل شيء فإن من فعله لا يترتب عليه ما لا يكون ماذا فاسد، ولا تترتب عليه الأحكام ماذا الشرعية، فإن من زكى شاة من القفا فإنه ماذا لا تجزئه، وأن من زنى بامرأة فإن الولد لا يلحق به، لأن أصل الفعل ماذا منهي عنه. فلم نقول أن النهي لا يقتضي الفساد، بل نقول النهي يقتضي الفساد، ولكن إذا كان الفعل في أصله منهي عنه. وأما إذا كان الفعل في أصله مشروع ولكن الفاعله إنما فعله بآلة مسروقة أو فعله على جهة فعله بآلة أو بتوب أو ما شبه ذلك مما لا يجوز، فنقول جهة المشروعية شيء وجهة النهي شيء آخر. قلنا نحن لا نمنع أن يلزم من النهي الفساد عند اتحاد ماذا؟ الجهة، كما قررناه في أول المسألة. أما الاستدلال به النهي على الفساد فلا، لأن نحن ما فرضنا فيه المسألة ما له جهتان منفكتان، جهة المشروعية وجهة ماذا؟ النهي. جهة المشروعية وجهة النهي، هذا هو محل بحثنا. أما ما نهى عنه الشرع لذاته ولنفسه وليس له إلا جهة واحدة فإن النهي ماذا؟ يقتضي الفساد. بل حتى من كانت له جهتان متلازمتين فإن النهي ماذا؟ يقتضي الفساد، لأن بينهما تلازم، كالصلاة في الأوقات المكروهة أي صلاة النافلة، فإن النافلة تكون ماذا؟ فاسدة، لأن الوقت هنا بينهما تلازم، وكذلك ما له جهة واحدة. وإنما بحثنا فيما له جهتان منفكتان، نقول ما له جهتان منفكتان جهة النهي لا تؤثر في جهة المشروعية، فيكون النهي لا يقتضي الفساد. هذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية وهناك من فرق بين جهة العبادات وبين جهة المعاملات، واستفاء الأقوال فيها يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى عند كلام على الأصل. استفاء الأقوال التي ذكرت فيما يتعلق بالنهي، لأن هذه من المسائل الطويلة في هذا المبحث، أي النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، من المسائل الطويلة في أصول الفقه، ولها وتجر أثرها عند الفقهاء. وإن قال المالكية والشافعية بأنه إذا كانت الجهتان منفكتين فإن النهي لا يقتضي الفساد، ولكن قد يختلف في بعض الفروع، هل له مما له جهة منفكتان أو مما له جهة واحدة أو مما له جهتان متلازمتان، فيجري الخلاف في مسألة بناء على تحقيق مناط الفرع، هل هو مما له جهتان منفكتان أو مما له جهتان متلازمتان. وإن كان المشهور في المذهب عند المالكية والشافعية أن النهي إذا كان لأمر خارجي فإنه لا يقتضي الفساد، ناتها هنا إلى مذهب الحنفية، وهو مذهب مقابل لمذهب المالكية والشافعية. قال: مسألة، نقل أبو زيد الدبوسي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن النهي يدل على صحة المنهي عنه وانعقاده. النهي عند الحنفية يقولون أن النهي ينعقد به المنهي عنه ويقع صحيحا، سواء كان مما له جهة واحدة أو مما له جهتان، ويكون حتى مما له جهة ماذا؟ واحدة أو مما له جهتان متلازمتان، فإن النهي عندهم لا يقتضي الفساد، ولهذا قالوا: من نذر صحة نذر صوم يوم، من نذر أن يصوم يوم الفطر فصامه، قال: فإن صيامه ليوم الفطر يجزئه عن النذر وإن كان يأثم، قالوا: إذن هذا منهي عنه قد اعتد به، قد اعتد به عند الحنفية، وقالوا لأن الصوم نعم أمر الشرع به، أمر الشرع، وما إذن فقالوا أنه لما نهى الشرع عنه، إذن ما نهى الشرع عنه إلا مع إمكان وقوعه، ولما لو لم يمكن وقعه لم ينهى الشرع ماذا عنه، ولكن مع إمكان وقوعه نهى الشرع عنه. وقلنا لهم نهى الشرع عن الزنا ونهى الشرع عن الربا، فهل نقول هذا يمكن يقعه؟ قالوا لا، النهي الوارد في الزنا والوارد في الربا وفي المجمع على تحريمه إنما هو النفي وليس النهي، واستعير النفي استعير النهي ماذا للنفي، لا تزنوا بمعنى نفى الزنا، ومثلا نهى عن الربا بمعنى نفى حقيقة الربا ونفى الربا. إذن فقالوا إذن فما ورد من النهي في مثل هذه المواطن فالقصد به هو النفي وليس ماذا وليس النهي. هكذا ترى الحنفية، ولهذا قال واستدل على ذلك بأن الصوم في هذين اليومين أي عيد الفطر وعيد الأضحى لو كان محالا لاستحى تعلق الأمر بالمحال، لو كان محالا لاستحال تعلق الأمر بالمحال، لأنه لا يقال للأعمى لا تبصر، لأن الأعمى يستحيل ماذا أن يبصر، إذن فلا تقل له لا تبصر، وإنما نقول لا تبصر لمن أمكن أن يقاع منه الإبصار، ولا نقول مثلا لا لما قال الشرع لا تصوم يوم الفطر أو يوم الأضحى، إذن ما نهى الشرع عنه إلا مع إمكان وقوعه، وإذا أمكن وقوعه إذن فإذا وقع فإنه ينعقد ويجزي. هكذا قالت الحنفية، ولهذا ما ورد النهي فيه ولم ينعقد ولم يجر له العصر عند الحنفية، قالوا المقصود بالنهي فيه هو النفي وليس النهي، فاستعير النفي ما دليل للنهي، والمقصود هو نفيه، نفي الزنا ونفي الربا ونفي بيع الملاقيح إلى آخره. ففرقوا بين ما نهي عنه لأصله وما نهي عنه ما دليل لوصفه. قالوا أن الصيام مأمور به في الأصل، مأمور به في الأصل، وإنما نهى عنه لأجل ماذا الوصف الذي هو أن يقع يوم الفطر أو يوم الأضحى. قال ما كان النهي عنه لوصفه فإنه ينعقد ويجزئ، وإنما الذي لا ينعقد ما وقع النهي عنه ماذا لأصله وليس ماذا لوصفه، لأصله وليس للوصف، كما لا يقال له مدرس أبصر. إذن وقال الشارح هنا وهذا فاسد، فإن إمكان الفعل في ذاته وتمكن المكلف منه أو الانكفاف عنه لا يتوقف على تعلق حكم الشرع به، إذ لو توقف عليه ذلك لازم منه دور عقلي، فإن الإمكان شرط في التكليف، الإمكان شرط في التكليف وقد مر معنا، وإذا كان التكليف شرطا في الإمكان توقف ثبوت كل واحد منهما على الآخر. مر معنا أن الإمكان ماذا لو كان مثلا لزم الدور، فإن الإمكان شرط ماذا شرط في التكليف، وإذا كان التكليف شرطا، تكليف ماذا شرطا في الإمكان، لا لزم منه الدور، فلزم الدور وهذا محال، وهذا محال. فأخذ الصحة من النهي، فأخذ الصحة من النهي محال، لأن نقول الإمكان شرط في التكليف، وإذا كان التكليف بمعنى أنه لا يقع التكليف إلا ماذا إلا بشرط، إلا إذا كان التكليف شرطا، التكليف نفسه شرطا في ماذا في الإمكان، وقد جعلنا الإمكان ماذا شرط في التكليف، إذن فيلزم لنا الدور، الدور، والدور محال، فأخذ الصحة مما نهى الشرع عنه لذاته أو لوصفه فإنه يكون ماذا؟ محال. قال: بل اللازم من النهي عن صوم يوم النحر ويوم الفطر إمكانا يتعلق بذلك الأمر، ولو تعلق به الأمر لم يكن ذلك محالا فلم يلزم من ذلك صحته، بل إمكان صحته وإمكان تعلق الحكم ليس هو حقيقة الحكم. نقول: أولا، لفرق بين إمكان تعلق الحكم وبين تعلق الحكم ماذا في نفسه، في نفسه. فنقول أن تعلق الحكم في نفسه هو الذي يصحح الفعل وهو الذي يرتب الأثر على الفعل، أما إمكان تعلق الفعل تعلق الحكم بالفعل فهذا لا يصححه ولا يرتب عليه ماذا؟ الأثر. فنقول كإمكان تعلق الصوم بيوم النحر أو بيوم الفطر لا يترتب ماذا عليه أثره وقد نهى الشرع ماذا عنه، وإنما يترتب الآثار على ما أمر الشرع ماذا به ووقع التكليف به. قال: فلا ينعقد النذر، ولأن نذر صوم هذا اليوم معصية. إذا قلنا فلم يلزم من ذلك، بل إمكان الصحة وإمكان تعلق الحكم ليس هو حقيقة الحكم، إمكان تعلق الحكم ليس هو حقيقة الحكم، فكون إمكان تعلق الحكم بصيام يوم الفطر أو بصيام يوم النحر هذا لا يحقق جواز الفعل أو الإذن الشرع ماذا في الفعل ولا انعقاد الأثر على الفعل. ولأن نذر صوم هذين اليوم معصية لتعلق النهي ماذا بصومهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر ماذا في معصية. فإن قيل المحال لا ينهى عنه فلا بد أن يكون المنهي عنه مما يمكن ارتكابه لينكف عنه بالنهي، فإذا نهى عن صوم يوم النحر فلا بد أن يكون الصوم فيهما مما يمكن فعله، لأن الحنفية هكذا فرعوا المسألة، قالوا: ما دام أن الصوم هذا منهي عنه إذن فهو مع إمكان فعله، لأن الشرع لا يمكن أن ينهى عن المحال محالا يفعل، هذا لا يمكن أن ينهى عنه، لأنه إذا كان محال فعله محال أن يقع من المكلف إذن فكيف ينهى ماذا الشرع عنه؟ إذن ما نهى الشرع عنه إلا مع إمكان وقوعه وإمكان تحققه، ولهذا نهى الشرع عنه، وإذا أمكن تحققه ووجوده ولهذا نهى الشرع عنه إذن فهو معذون في أصله، أنه في أصله أنه جائز ماذا فعله، لأنه ما نهى الشرع عنه إلا مع إمكان فعله. فلقالوا: فلا بد أن يكون الصوم فيهما مما يمكن فعله، ويكون صوما شرعيا لا صوما لغويا، وإذا أمكن أن يكون الصوم فيه مشروعا دل ماذا على انعقاده بالنذر. هكذا يرش الحنفية، كل ما أمكن فعله كل ما نهى الشرع عنه إذن فهو أمكن ما أمكن فعله، لأنه لو لم يمكن فعله ما نهى الشرع عنه، ولما أمكن فعله نهى الشرع عنه، ولهذا من فعله يكون قد فعل ما دل الشرع على انعقاده. هكذا ترى الحنفية. قلنا: قد بينا استحالة اشتراط الحكم في إمكان الفعل لما لزم عليه من الدور العقلي، وأن المشترط أن يكون ما طلب فعله وتركه من المكلف مما يتأتى منه فعله وتركه، ولا خفاء بأنه إذا نهي عن الصوم يمكنه أن يصوم، وكذلك إذا أمر به ولو أمر به كان صوما مشروعا، ثم جميع ما قرروه يلزم منه صحة المنهي. إذا قلنا: أولا بينا استحالة اشتراط الحكم في إمكان ماذا؟ في إمكان الفعل، بمعنى أن الشرع لا ينهى إلا بما أمكن فعله، ولا يأمر إلا بما أمكن فعله لما يلزم عليه من الدور. وأن المشترط أن يكون ما طلب فعله وتركه من المكلف ما يتأتى فعله، أي ما طلب أن المشترط ما طلب المشترط ما المشترط أن المشترط أن يكون ما طلب ما طلبه الشرع من المكلف مما يتأتى ماذا فعله أو مما يتأتى ماذا تركه. ولا خفاء بأنه إذا نهي عن صوم يمكنه أن يصوم، وكذلك إذا أمر به ولو أمر كان صوم، ثم جميع زمن صحة المنهي. فنقول مثلا كون الشرع ما أنه لا يأمر إلا بما أمكن فعله ولا ينهى إلا بما أمكن تركه، هذا لا يقتضي أن يكون ما أمكن فعله وما أمكن تركه إذا فعله المكلف أن يكون ماذا؟ أن يكون صحيحا، أن يكون صحيحا. ولهذا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة دع الصلاة أيام أقرائك، وهل الصلاة في أيام الحيض مما يمكن فعله لا مما لا يمكن فعله؟ قالوا مما يمكن فعله. إذن فلو صلت هل نقول تجزئها؟ بالإجماع أنها لا تجزئها. وإن كان الحنفية ينفصلون يقولون أن النهي هاهنا إنما المقصود به هو النفي، أي لا صلاة أيام الأقراء، أن الصلاة ماذا؟ منفية وليس منهي عنها. وكذلك صحة نكاح الأمهات وسائر المحرمات. وإن كان الحنفية طبعا ينفصلون بقولهم بأن ما ورد من النهي في هذه الأمور المجمع عليها المقصود هو النفي، وإنما استعير النهي لماذا؟ للنفي. وإن قيل إنما تعلق النهي بالصلاة اللغوية في حال الحيض لا بالصلاة الشرعية لاستحالتها فيه، قلنا هذا محال، لأن قال الذي الصلاة اللغوية وليس الصلاة الشرعية، نقول هذا محال. دع الصلاة أيام أقرائي لا يمكن أن ينهاها الشرع عن الدعاء، فإن المرأة في زمان الحيض فإنها ماذا؟ تدعو. قلنا هذا محال، فإن الصلاة بالوضع اللغوي ليست الحائض منهي عنها بالإجماع، ولو كان النهي عن الصلاة مخصوص بالدعاء الذي هو الصلاة بالوضع اللغوي لبقيت في موجب الخطاب بالصلاة، لأنه عام ماذا؟ بالاتفاق. ضع الصلاة أيام أقرائك، فنقول قولكم بأن أو من قال من الحنفية بأن المقصود ها هنا هي الصلاة اللغوية، نقول هذا لا يصح، لأن بالإجماع أن المرأة لا تنهى عن الدعاء في أيام ماذا؟ في أيام الحيض، فلا تكون ها هنا إلا الصلاة ماذا؟ الشرعية. وإن انفصل كما قلنا بعض الحنفية بقولهم أنه استعير النهي ها هنا للنفي. وكذلك نكاح ذوات المحارم ينبغي أن عقد شرعا ويفيد الحل، وذلك خلاف المعلوم قطعا، فلم يلزم من النهي صحة الانعقاد على ما بيناه. وإن كان كما قلنا أن الحنفية ينفصلون بمسألة استعير النهي للنفي. والمسألة هي عند الحنفية في الحقيقة عند الحنفية شائكة، وانفصل الحنفية عن الجمهور في مسألة ما نهي عنه لوصفه وما نهي عنه لماذا؟ لأصله. ما نهي عنه لوصفه وما نهي عنه لأصله، وكل ما أمكن فعله ونهى الشرع عنه فإنما المقصود مثلا فإنه ينعقد ما دوام ويجزئ. ولهم لهذه القاعدة أثر طويل عند الحنفية في الفروع. وفي الحقيقة الذي أثر في الحنفية في هذه المسألة عند متأخر الحنفية هي مسألة التحسين والتقبيح الموجودة عند المعتزلة، عند المعتزلة، وهي التي أثرت وجرت ذيلها عند الحنفية في هذه المسألة. والله ثم قال القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العموم والخصوص، هذا يأتي معنا إن شاء الله. على يد حال مسألة النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد والأقوال المذكور في آيات إن شاء الله مزيد البحث عنها وإطالة الكلام عند قراءة الأصل وعند قراءة الجمع على حسب ما تريدون وما تفضلون. الله أعلم.